الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أبنائي وبناتي الأعزاء، طلاب وطالبات الفرقة الرابعة شعبة الشريعة الإسلامية، أرحب بكم مجددا ونكمل ما بدأناه في الدراسة الموضوعية وما توقفنا عنده في باب الهبة. توقفنا عند الفرق بين الهبة وغيرها من سائر التصرفات. فهناك تصرفات مشروعة يقوم بها الشخص تشبه الهبة في بعض وجوهها، ولكن في الحقيقة وفي المضمون هي مختلفة عن الهبة. فنريد أن نوضح الفرق بين الهبة والهدية، وبين الهبة والبيع، أو بين الهبة والوصية، أو بين الهبة والكفالة والعارية في الأمور التالية. أولا، الفرق بين الهبة والهدايا. الهبة مخالفة للهدايا في حكمها، لأن الأصل في الهبة أنها عقد بالقول يفتقر إلى إيجاب وقبول عند جمهور الفقهاء، لكن هذا الأمر غير مفتقر في الهدايا. فالهدايا عقد يفتقر ليس عقد ليس يفتقر إلى إيجاب وقبول، بل إذا دفعها المهدي إلى المهدى إليه فقبلها، يعني قبلها المهدى إليه بالرضا دون العقد فقد ملكها. إذن الفرق بينهم في العقد، الفرق بين الهبة والهدية في العقد. فالهبة تحتاج إلى عقد وإلى إيجاب وقبول، هذا والراجع عند جمهور الفقهاء، لكن الهدية هي بالرضا باللفظ دون الاحتياج إلى العقد. وكذا لو أرسلها المهدي مع رسوله جاز للمهدى إليه إذا وقع في نفسه صدق الرسول أن يقبلها، فإذا أخذها من الرسول استقر ملك المهدى إليه. كذلك من ضمن الفروق بين الهبة والهدايا أن الهدايا تختص بالمأكولات وما أشبهها، أمور مستهلكة، لكن الهبة فيما زاد على ذلك، فتشمل العقارات وغيرها من هذه الأمور. والعرف شاهد قوي، إذا كانت الهدية في ظرف فإن كان مما لم تجر العادة باسترجاعه زي معلبات التمر والفواكه فهي مملوكة مع الهدية، لأن العرف لم يجر باسترجاعها. وإن كانت الهدية من الزجاج المحكم مما جرى العرف باسترجاعه فهو غير مملوك مع الهدية. الإنسان يأخذ الهدية لكن يرجع هذا الشيء الذي غطت به أو بروزت به الهدية. هذا هو الفرق بين بين الهدية وبين الهبة. يبقى الفرق الأول الاحتياج إلى عقد في الهبة ولا نحتاج إلى عقد في الهدية، وكذلك الهدية تختص بالمأكولات وأشباهها لكن الهبة تزيد على ذلك. الفرق بين الهبة والبيع. احنا لما تكلمنا عن تعريف عقد الهبة فقلنا بأنه عقد من عقود التبرعات، لكن البيع عقد من عقود المعاوضات. من خلال هذه التفرقة نعرف الفرق بين الهبة والبيع، فيتضح الفرق بينهما في أن عقد الهبة عقد من عقود التبرع، أما البيع فهو عقد من عقود المعاوضات. وعلى هذا فأساس التفرقة بين كل من الهبة والبيع باعتبارهما من التصرفات المشروعة يقوم على العوض والمقابل الذي يحصل عليه كل طرف من طرفي العقد ونية التبرع، حيث وجدنا أن البيع من التصرفات التي يحصل فيها كل طرف على مقابل لما يبذله ويعطيه، بينما لا يحدث ذلك في عقد الهبة. هنا نفهم أن الواهب لا يأخذ مقابلا لما وهب، ولا يلتزم الموهوب له دفع مقابل لما حصل عليه. يبقى ده عقد من عقود التبرعات اللي هو عقد الهبة، لكن عقد البيع عقد من عقود المعاوضة. الفرق بين الهبة والوصية. هنطلب يعني ايه، او هيطلب مننا ان احنا نعرف اوجه الشبه واوجه الاختلاف. الهبة والوصية كلاهما عقد من عقود التبرعات، نية التبرع في كل منهما، لكنهما يختلفان أو يفترقان من وجوه. الوجه الأول أن تبرع الموصي في الوصية يتقيد بحدود معينة بينها الشارع، لا تجوز إلا في حدود الثلث. وأنتم تعلمون حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص لما زاره النبي في مرضه وقال: يا رسول الله، حضر ما ترى، وليس عندي إلا ابنة واحدة ترثني، فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: النبي لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لابد وأن يخطط لدنياه كما يخطط لآخرته، وكما يخطط لآخرته كما يخطط لدنياه، وكذلك هي جائزة لغير الوارث. فالتبرع في الوصية محدد ومقدر بحدود معينة، لا تجوز إلا في حدود الثلث، لكن في الهبة فتجوز في جميع المال، ممكن أو بجميع مال، وتصح للوارث وتصح لغير الوارث، لكن لا وصية لوارث. ده الفرق الأول. الفرق الثاني أن انتقال الملكية في الهبة يشترط أن تكون في حياة الواهب، فهو عقد يفيد التمليك كما أن الوصية عقد يفيد التمليك، لكن التمليك في الهبة في حياة الواهب، بينما الأمر يختلف في الوصية، فهي تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع. الفرق الثالث بين الهبة والوصية أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها على اختلاف بين الفقهاء في كيفية الرجوع وموانع، بينما نجد أن الأمر مختلف في الوصية، فيجوز للموصي ما دام على قيد الحياة أن يرجع في وصيته أو أن يعدلها، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الوفاة، والذي وجد من الموصي في وصيته مجرد الإيجاب فقط، ومن هنا كان له الحق في أن يرجع في أي وقت يبدو له فيه الرجوع. رابعا، الفرق بين الهبة والكفالة. برضو وجه الشبه بين الهبة والكفالة، والكفالة دي خدناها في سنة تانية، وقلنا إن عقد من عقود التبرعات، والكفالة معناها الضمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الزعيم غارم، يعني من يضمن رجل ربما يغرم، فهو عقد من عقود التبرعات. فالكفيل غارم وضامن ذلك، لأن مفهوم الكفالة احنا قلنا ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في التزام الحق. طيب، والكفالة من العقود اللازمة بالنسبة للكفيل، فلا يملك فسخه إلا برضا المكفول له. طيب، وهي غير لازمة بالنسبة للمكفول له، فله أن يفسخها لأنها حقه. يتضح من ذلك أن وجه الشبه بين عقد الهبة وعقد الكفالة نية التبرع، ولكن وجه الاختلاف في حق الملكية. ففي الهبة ينتقل حق من الحقوق العينية للموهوب له، شيء عيني تراه العيون، والفرق بين العين والدين عند العرب، والعين ما كان حاضرا، يعني وهبت داري، وهبت مالي، وهبت سيارتي، شيء عيني. بينما يتمثل جوهر التزام الكفيل في كفالة هذا الحق، أنا ضامن فقط الالتزام، ولهذا يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل. لو إن صاحب الحق الدائن أبرأ الأصيل، يعني اللي هو عليه الدين الأصلي، من الدين، فبالتبعية يبرأ الكفيل. خلاص. خامسا، الفرق بين الهبة والعارية. والعارية برضو خدناها في سنة تانية، هي تفيد عقد من عقود التبرع في كل منهما، ده وجه الشبه، وهما من باب التعاون على البر والتقوى. وإن الأحناف عرفوا العارية بأنها هبة المنافع، يعني أعطيت لواحد مثلا كتاب يقرأ فيه عارية استعارة، ثم سيرده بعد ذلك على ملك مين؟ على ملك معير. طيب، ويختلفان في أن الذي ينتقل في الهبة هو حق الملكية للموهوب له، أما العارية فالذي ينتقل للمستعير حق الانتفاع. يبقى باختصار في هذا الفرق أن الهبة تفيد التمليك، لكن العارية تفيد الانتفاع فقط. الفرق الثاني أنه لا يترتب على العارية نقل حق عين على المعير، خلافا لما عليه الحال في الهبة، حيث يلتزم الواهب بنقل هذا الحق، وذلك لأن التمليك نوعان، نوع بعوض ونوع بغير عوض، والأعيان قابلة للنوعين بالهبة والبيع، فكذا المنافع بالإجارة والإعارة. بعد ذلك ننتقل إلى فرع آخر، وهو المكافأة على الهبة. يعني إيه؟ يعني الثواب على الهبة. ثبت عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الهدية أو الهبة ويثيب عليها. فتتنوع الهبة من حيث المكافأة عليها وعدم المكافأة عليها إلى نوعين، نوع لا يقتضي المكافأة عليها، ونوع يقتضي المكافأة. أما النوع الأول الذي لا يقتضي المكافأة، يعني أنا مش منتظر رد لهذه الهبة من أي أحد من خلال هؤلاء الثمانية. النوع الأول النوع الذي لا يقتضي المكافأة عليها، هبة الإنسان لمن دونه، اللي هو الإنسان الغني يهب للفقير أو أقل منه. ليه؟ لأن المقصود بها التفضيل. الثاني هبة الغني للفقير، لأن المقصود بها النفع. الثالث هبة البالغ العاقل للصبي أو المجنون، لأنها ممن لا يصح الاعتياض عنها، اعتياض يعني أخذ العوض. الرابع الهبة للأهل والأقارب، هنا وهبت لأبي لأمي لأخي لأختي خالتي عمتي، لأن المقصود بها صلة الرحم، فمش محتاج مش منتظر إن حد يكافينا على هذه الهبة. الخامس الهبة للمنافر المعادي، لأن القصد منها التأليف، وأنتم كما تعلمون في السنة الأولى لما أخذ من مصارف الزكاة والمؤلفة قلوبهم كانوا يعطوا من أموال الزكاة حتى تتألف قلوبهم للدخول في الإسلام. السادس الهبة للعلماء والزهاد، ليه؟ لأن المقصود منها القربة والتبرك. السابع الهبة للأصدقاء والإخوان، لأن المقصود منها المودة والألفة. الثامن الهبة لمن أعان بجاه أو بمال، لأن المقصود بها المكافأة. النوع الثاني ما يقتضي المكافأة، وهو ما عدا ذلك من الوجوه التي ذكرنا، الوجوه الثمانية. والعلماء في حكم وجوب المكافأة على الهبة قولان. القول الأول أن المكافأة على الهبة واجبة، ويرى هذا الأمر أو إلى من ذهب إلى هذا القول المالكية والشافعية في القديم. واستدلوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة فكافأه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كافأه عوضه عن هذه الناقة فسخطها الرجل، يعني ظن أن المكافأة التي كافأها به النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يكافئه حتى رضي، يعني هذا الرجل رضي. ثم قال النبي: هممت والله ألا أقبل هدية إلا أن تكون من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. ليه خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة، القرشي والأنصاري والدوسي والثقفي؟ قال: لأنهم مشهورون بسماحة النفس وقلة الطمع، فلولا وجوب المكافأة لما صبر على طمع الأعرابي وأذاه، لأن العرف الجاري في الناس المكافأة بها يجعله كالشرط فيها ويكون قبول الهبة رضا بالتزامها. يبقى القول الأول المكافأة على الهبة واجبة، وهذا ده يعني قول المالكية والشافعية في القديم. القول الثاني أن المكافأة على الهبة غير واجب، يعني مستحب سواء كافأت أو لم أكافئ، الهبة موجودة، وهذا هو رأي الحنفية والشافعي في الجديد. واستدلوا بدليل نقلي ودليل عقلي. الدليل النقلي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والدليل العقلي أن ما صح تملكه من غير ذكر بدل لم يستحق، يعني لم يستحق فيه البدل كالوصية والصدقة. ننتقل إلى فرع آخر، وهو التسوية بين الأولاد في العطية. احنا قلنا في تعريف العطية اسم شامل وجامع للتبرعات والنحلة وغير ذلك، فالعطية أعم من الهبة وأعم من الإيه من النحلة وغير ذلك. وبناء فهو عرفها الفقهاء بأنها تمليك بغير عوض، كما أن الهبة تمليك بغير عوض. وبناء على ما وضعه الفقهاء في تعريف العطية، يتضح أن أحد الوالدين إذا ملك أحد أبنائه بطريق الهبة أو الهدية أو الصدقة أو النحلة أو العارية فقد أعطاه عطية، والتسوية معناها العدل والنصف والتماثل. الخلاف الواقع بين الفقهاء في التسوية بين الأولاد، هل التسوية بين الأولاد واجبة أم مستحب؟ وإذا كانت التسوية بين الأولاد واجبة، كيف تقسم العطية؟ هل كما جاء في تقسيم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، أم أن التسوية معناها أن الولد يأخذ مثل البنت؟ القول الأول أن التسوية بين الأولاد واجبة، وبهذا القول قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، يعني جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعي، ومذهب شريح القاضي، ومذهب الإمام محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق، كذلك رأي الإيه؟ رأي الحنابلة في المعتمد عندهم. ذهبوا إلى أن الأفضل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، استدلالا بقسمته لأحدهم سهما في المواريث بما جاء في المواريث. القول الثاني أن التسوية بين الأولاد مستحبة، يعني غير واجبة، وفرق بين الاستحباب والوجوب، فإن لم يسوي بينهم وخص بالهبة بعضهم كانت الهبة جائزة لكنه أساء الفعل. وبهذا قال الشافعي في الرأي الآخر غير المعتمد، وقول آخر للإمام مالك وأبي حنيفة وطاووس وأحمد. استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن التسوية بين الأولاد واجبة بما روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا، هذا من باب الأمر والأمر يقتضي الوجوب، سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. ففي هذا أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتسوية بين الأولاد في العطية، وكما قلنا الأمر يقتضي الوجوب. قال الماوردي صاحب الحول الكبير من أئمة الشافعي: وهذا يمنع من حملهم على المواريث وإن كان فيها ما يسوي بين الذكور والإناث كالإخوة من الأم. من المعقول قال ابن قدامة صاحب المغني: لأن تفضيل بعضهم، يعني لو فضلنا أحد الأولاد على بعض، يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم، فمنع منه، منع من الإيه؟ من عدم التسوية كتزويج المرأة على عمتي أو خالتي. دليل القول الثاني: القائلون بأن التسوية بين الأولاد مستحبة بما روي عن أبي بكر لما نحل عائشة دون سائر ولد، أعطاها جزءا من الأرض أو شيء آخر دون سائر ولد، لكن يرد ذلك بأنه معارض بالحديث الصحيح المروي عن ابن عمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضي أو لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صداقته، هو كان النعمان بن بشير هو أكبر الأولاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال النبي: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال النبي: فأرجع، وفي لفظ ثالث: لا تشهدني على جور، وفي لفظ رابع: فأشهد على هذا غيري. وهذا من الأحاديث المتفق عليه. ويجاب عن استدلال سيدنا أبو بكر لما يعني نحل أو أعطى ابنته عائشة دون سائر ولده بأنه لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأرجعها أو فأشهد على ذلك غيري. ولا يحتج معه، لأن لقول أبي بكر احتمالات. أن أبا بكر ممكن يعني نؤول ما فعله أبو بكر، إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه خص ابنته عائشة بعطيته لعجزها عن الكسب، مع اختصاصها بالفضل كونها أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من فضائلها. وأنه يحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولدها، لكن هذا الذي ذكر. من قال أن أبا بكر نحل عائشة دون سائر ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها، يعطي غيرها. كما أن الحديث لا يصل الاحتجاج به لرجوع أبي بكر رضي الله عنه في هذه العطية. هذا تفصيل القولين في الرأيين، هذا تفصيل القول في الرأيين في مسألة التسوية بين الأولاد. فما الأولى منهما؟ ما القول الراجح منهما؟ نقل عن الشافعي وأحمد وابن رشد صاحب بداية المجتهد أن الأولى منهما أنها للندب، التسوية جاءت للندب وليس للوجوب، والندب طبعا درجة أقل من الوجوب لاختصاص بعض الأولاد بمعنى يقتضي التخصيص، يعني ربما يكون في بعض الأولاد علة تقتضي من الإنسان أن يعطي أكثر من ولده في العطية ليس في الميراث، لأن الميراث قسمه الله رب العالمين، مثل مثلا اختصاصه بحاجة أو زمانة، عنده مرض مزمن، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض أولاده للفسق. بعض الأولاد منهم متأدب ومنهم فاسق، فمن هنا يتبين لنا أن الفقهاء أجازوا أن الرجل يعطي أبناء المتأدبين دون أولاده الفسقة أو الفجرة، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية. لو أنا أديت الولد الفاسق بيستعين بهذا الأمر على معصية الله أو ينفقه فيها، أي في هذه المعصية. ففي كل هذه الأحوال بين الفقهاء أنه لا بأس بهذا الأمر. من هنا يتبين لنا من أقوال الفقهاء أن التسوية مستحبة والتفضيل جائز، وذلك لوقوع التفضيل من كثير من الصحابة، زي ما قلنا تفضيل أبي بكر لعائشة، وأعطى عمر بن الخطاب لولده عاصم، وتفضيل عبد الرحمن بن عوف لولده، وتفضيل ابن عمر لبعض أولاده. فكل هذه قرائن تدل على أن حديث النعمان بن بشير للندب وأن النهي للتنزيه. لكن الراجح في نظر هنا صاحب الكتاب يقول إن القول بوجوب التسوية أولى، خصوصا في هذا الزمان، لأن التفاضل يؤدي إلى القطيعة، والقطيعة تؤدي إلى العقوق بالوالدين. ولو ترك الأمر على ما شرع الله تعالى من ترك هذا المال يعود لهم ميراثا لكان أولى. هو الأولى إن هو ما يعطوهمش عطية ويترك الأمر يقسم بعد موته عن طريق الميراث. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتسوية: سووا بين أولادكم في العطية، وأمره في الحديث يحمل على الوجوب. بل رأى بعض أهل العلم أن التسوية ينبغي أن تكون بينهم في القبل، يعني لو الإنسان قبل أحد أبنائه قبلة لا بد أن يقبل الآخرين. فإذا كانت التسوية في المودة والمحبة بينهم مطلوبة، فمن باب أولى التسوية في العطية أو في الأموال التي هي سبب في الفرقة بين الأولاد، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد. يتبقى لنا في باب الهبة حكم الرجوع في الهبة وموانعه في لقاء آخر. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.